كيان اللسان ضدان بكيانات مقتضي كيان يا شاتم الناس كيف الحال تذكرك هل يوكم الناس ما دام عندك ضمير وحساس فليش ترضى تسب الناس ما دام عندك ضمير وحساس فليش ترضى تسب الناس قالوا لسان حصانك لا كبليك بالنقص والمال يكون كلمتك عنوان تحطي أو ترفع الميزان والحسرة ما تنفع الندمان لو حطت الفاس فوق الراس دم الموت.